افهم بقى اللي في بالي، عمال اسرح بالخيالي. لو قلبك يكتبها لي واللي تمنيته هنولو. يا هلا اللي هترضى عليه، ويا بخته اللي تعيش ليه. تلاقي شاف الايام والجمع عينيك بصوله. يا هلا اللي هترضى عليه، ده انت بكلمة تخليه غير باقي الناس وعايش احساس حب على جنبك شايفاه وأحن لكلام يتقال.